إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، أحبتي في الله، أخرج الترمذي في سننه بسند حسن من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. قضية حسن الخلق أحبتي في الله قضية شائكة تكتسي أهمية كبرى في هذا الزمن بالتحديد، وعند أهل الالتزام خاصة، وذلك أن المؤمن إذا أعلن التزامه بدين الله سبحانه وتعالى سلطت الأضواء الكاشفة عليه، فأصبحت كل حركاته وسكناته مراقبة مطلعة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن يشهر سيفه، إذا طلب منه أن يقطف رأسا من رؤوس المنافقين، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. وذلك أن دولة الإيمان سلطت عليها الأضواء الكاشفة فهي مراقبة مطلعة، وكذلك المؤمن إذا أعلن التزامه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عرف عليه مواظبته على إتيان المساجد. قال رسول الله: وخالق الناس بخلق حسن. وقد جاء في السنن الكبرى بالبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان خلقه القرآن، كما قالت أم المؤمنين عائشة. وقد زكى ربنا سبحانه وتعالى نبيه فقال جل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فكان يتلطف مع الكبير، حيث قد كانت امرأة عجوز في المدينة في عقلها شيء، تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: إنني عندك حاجة. فيقول لها: اختاري من المدينة أي مكان أجلس إليك. فيجلس إليها النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوم عنها حتى يفرغ من حاجتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف مع الصغير، فقد جاء في الصحيح أنه كان يمر بغلام صغير يلعب مع عصفور، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عرف حسن الخلق فقال: هو كف الأذى وبذل الندى، هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، وطلاقة الوجه. أما كف الأذى فقد حثنا ربنا سبحانه وتعالى على أن نكف أذانا عن المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في خطبة الحج في خطبة عرفة فقال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم حرام على بعضهم كحرمة شهر ذي الحجة في البلد الحرام في يوم عرفة. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فكم من مسلم يؤذي إخوانه ولا يتحرى في ذلك، كم من مسلم يؤذي جيرانه ولا يتحرى في ذلك، كم من مسلم يدخل المسجد فيؤذي المسلمين بلسانه وأفعاله ولا يرقب في ذلك شيئا، كم من مسلم يخرج من المسجد وقد حمل شعار الإسلام الظاهر وهديه فينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى بإذايتهم. قال الحسن البصري: هو كف الأذى وبذل الندى. والندى هو الكرم والجود. يقول الله عز وجل: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ أيكم مال والده أحب إليه من ماله؟ فنفى الصحابة أن يكون فيهم من يحب مال والده أكثر من ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مال والده ما أخر وماله ما قدم. فإن مال والده ما أخر، أي ما جمع وادخر، وماله ما قدم، أي ما أنفقه طاعة لله سبحانه وتعالى. هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. وهذه نقطة قل مدركها وقل عالمها وقل من يفهمها. طلاقة الوجه أمر لا يكلفك شيئا ولا يطلب منك جهدا ولا يكلفك مالا ولا عرقا ولا تعبا ولا نصبا. طلاقة الوجه جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي الصحيح: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كثير من الناس ينسون فضل التبسم في وجوه المسلمين، ينسون فضل لقي المسلمين بوجه منشرح وبلغة وكلام طيب حسن، يقابلون الناس بوجوه عبوسة، بوجوه عابسة، بأفواه مكشرة، بأنياب بادية، ينسون فضل التبسم في وجوه الناس، ينسون أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى فقط ببسمتهم، فقط بطلاقة وجوههم. وقد لوحظ هذا كثيرا ويبلغني كثيرا وتأتيني التشكيات كثيرا، ما بال المسلمين إذا خرجوا من المساجد خرجوا عبيسين لا يتبسمون في وجوه الناس، ما بال الذين يبدون شعار الإسلام ويحملون هيئته لا يتبسمون في وجوه الخلق ولا يقابلون الناس بوجوه طليقة. قال: وطلاقة الوجه. هذا اختصار من الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى، كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أحبتي في الله، الخلق الحسن علينا أن نعلم جيدا أن منه ما هو جبلي فطري يخلق المرء به ويجبره الله عز وجل عليه، ومنه ما هو مكتسب. جاء في سنن أبي داود عن الأشج بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فيك خلتان يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناه، الحلم والأناه. فقال الأشج بن قيس: يا رسول الله، أهما خلق أتخلق بهما أم أن الله عز وجل جبلني عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما. وفي دعاء الزوج لزوجه يقول: اللهم إني أسألك خيرها، والحديث في صحيح البخاري: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. فمن الخلق ما يجبل المرء عليه، يخلق فيه، يعجن فيه ويعجن بطينته، فيكون متخلقا جبلة، متخلقا فطرة، متخلقا في خلق الله له. ومن الخلق ما هو مكتسب ينمو بالتدرب، ينمو بكف النفس وضبطها، ينمو بمراقبة الله عز وجل. ولذلك أعود بكم إلى الحديث الذي انطلقت منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه الإرشادات الثلاث بعضها يربط بعضا. اتق الله حيثما كنت، تقواك لربك سبحانه وتعالى تأمرك بأن تراقب نفسك فتتبع السيئة الحسنة حتى تمحها، وتأمرك التقوى بأن تراقب خلقك فتصلح ما فسد من خلقك. ليس العيب أن يكون فينا خلق سيء، وإنما العيب أن لا نسعى لمعالجته. وقد جاء في سنن الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ما دمنا من أبناء آدم عليه السلام لا بد أن يكون فينا خلل، ولا بد أن تكون فينا أخطاء، ولا بد أن يكون فينا خلق سيء. الخلل في عدم السعي لمعالجته. كيف نعالج الخلق السيء وكيف نكتسب الخلق الحسن؟ يكون ذلك بمراقبة الله عز وجل، بتقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وانتبه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، لم يقل اتق الله في المسجد فقط، ولم يقل اتق الله في البيت فقط، ولم يقل اتق الله في المدرسة فقط، وإنما قال اتق الله حيثما كنت، تقواك لربك سبحانه وتعالى حيثما كنت، تأمرك بالخلق الحسن في كل مكان، داخل المسجد وخارجه، في البيت وفي السوق، في الطرقات، سواء كنت راكبا أو ماشيا. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى من اقتفى أثرهم واستنى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أخصص الخطبة الثانية لرسالة مناصرة أوجهها لأخواتنا المنتقبات، وذلك أن الجامعات في هذه البلاد لا أقول أعلنت حربا على مظاهر الشذوذ أو مظاهر الفسق، وإنما أعلنت حربا على النقاب، متأسية في ذلك بفرنسا، متأسية في ذلك بالحكومة الفرنسية. والعجب أنهم ينعقون في دين الله عز وجل بما لا يسمعون، ويتكلمون بما لا يعلمون، ويزعمون أن النقاب لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. والصواب أن النقاب لا يختلف عالمان في تأصله في دين الله عز وجل، فهو عند أهل العلم بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والاستحباب، فهو في أقل حالاته مستحب، وهذا لم يخالف فيه واحد من أهل العلم قاطبة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. جاء في تفسير الطبري وغيره من التفاسير أن ما ظهر منها هذه اختلف فيها المفسرون على قولين، فيروى عن ابن عباس أنه قال: ما ظهر منها الوجه والكفان. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما ظهر منها الثياب فقط، فلا تظهر المرأة إلا ثيابها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. جاء في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير رضي الله تعالى عنهما أن عبد الله بن عباس فسر هذه الآية فقال: ترخي المرأة سدارها وتغطي به وجهها من فوق رأسها. وجاء في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة قالت: كنا إذا كنا محرمين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة تقع لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا محرمات في الحج، ومعلوم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، الرجل يحرم بترك لبس المخيط والمحيط وترك غطاء الرأس وترك التعطر وما إلى ذلك، المرأة تحرم في وجهها وكفيها، أي أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قالت: كنا إذا كنا محرمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا الركبان أرخينا ستارنا على وجوهنا، أرخينا ستارنا على وجوهنا. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كنا يغطين وجوههن، فما ذنب الأخت المؤمنة الطيبة العفيفة الطاهرة التي تريد أن تتأسى بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وأن تبلغ درجة الكمال في سترها وفي حجابها فتستر وجهها، ما هو ذنبها حتى تمنع من مواصلة التعليم في الجامعات وحتى تمنع من الحصول على الشهادة؟ وكان حري بهذه الحكومة التي لا ترعى لله حقا ولا شرعا، كان حريا بها أن تكون حازمة في القبض على القناصة الذين ولغوا في دماء هذا الشعب، لا أن تضايق المتنقبات في الجامعات والمعاهد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كثيرا كما أعطيت كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما وهبت كثيرا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو في سر أو علانية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم حكم شريعتك في البلاد، وحكم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم، اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم، اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم عجل بإسقاط طاغيتهم يا رب العالمين، اللهم عجل بإسقاط طاغية ليبيا، اللهم عجل بإسقاط أزلامه يا رب العالمين. اللهم هيئ للمسلمين أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فك أسر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في شيشان، اللهم انصرهم في افغانستان، اللهم انصرهم فوق كل ارض وتحت كل سماء، اللهم احل صفوفهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم سدد رميهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم دمر عدوهم، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، اللهم اجعلنا هداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين، اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا إلى الحق، اللهم اهدنا إلى الحق وإلى الصواب يا رب العالمين. اللهم نشكوك سوء الخلق فينا، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. نعوذ بك من الشقاق ومن النفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قبل الختام نبهني القائمون على هذا المسجد أن الأشغال التي ستقام في المسجد والتي تهدف إلى وضع الجليز والبساط ستبتدئ اليوم، ونبهوني إلى تحريضكم على المساهمة في ذلك بما تستطيعون. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.